الله أكبر. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Thank you. وارث عليه من الله ما نعم. Oh, ما نحج عبدنا أطوف عليهم ولدان مخلدون أطوف عليهم ولدان مخلدون Thank you.

سكينة محبة الله عنه الله هذا Okay.

الروح يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقاسمكها فسويها وأعطش ليلها وأخرج محيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. وقاسمكها فسويها. شديدها وأخرج مخيلها الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك يا سلام لازم تجمع مثال قدام عملت كده يا كلام الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الحافظ الناس قاعده فاتحه